الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. وبارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. فأهلا ومرحبا بكم أيها الإخوة الكرام في أول حلقة من حلقات هذا البرنامج زهر الفردوس، والذي أسأل الله تبارك وتعالى أن يكون ميمونا على سامعه وعلى تاليه. وهذا البرنامج ليس له موضوع ثابت، إنما هو الإسلام كله، نتناول من خلاله آيات من كتاب ربنا جل ثناؤه، ومن سنة نبينا صلى الله عليه وآله وسلم، نستخرج منها الفوائد والعبر، ذلك حتى ندخل جنة الطاعة التي من لم يدخلها في الدنيا لا يدخل جنة الآخرة، كما نقل الإمام المحقق شمس الدين ابن القيم رحمه الله عن شيخه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أنه قال: إن في الدنيا جنة، من لم يدخلها لم يدخل جنة الآخرة، ألا وهي جنة الطاعة. والطاعة هي ثمرة العبودية، والعبودية أقدم ميثاق أخذه الله عز وجل على بني آدم وهم في ظهره قبل أن يخلقهم، كما قال تبارك وتعالى: وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا: بلى، شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: لما خلق الله عز وجل آدم مسح ظهره بيده، فاستخرج من ظهره كل نسمة هو خالقها إلى يوم القيامة، ثم قال لهم: ألست بربكم؟ قالوا: بلى، أي شهدنا أنك ربنا. فقال الله عز وجل: أن تقولوا، أي لئلا تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين. فهذا أقدم ميثاق، ميثاق العبودية، وللعبودية حق. العبد له سيد آمر، إذا أمره أن يفعل الشيء يجب عليه أن يجده حيث أمره، وإن نهاه أن يفعل شيئا لا يجوز أن يراه حيث نهاه. فالطاعة هي ثمرة العبودية. إذن الذي يريد أن يحظى بالفردوس يوم القيامة عليه أن يدخل هذه الجنة، والذين خلعوا رداء العبودية لم يذوقوا أفضل ما في هذه الدنيا، ألا وهي محبة الله تبارك وتعالى. ولهذا البرنامج شعار خاص، بخلاف شعار القناة: وإن تطيعوه تهتدوا، صلى الله عليه وآله وسلم. شعار هذا البرنامج هو جدية الطرح وجدته أيضا. وأعني بجدية الطرح أن كل كلام ينسب إلى الله جل ثناؤه أو إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم ينبغي أن يكون قائما على كلامه تبارك وتعالى وعلى كلام نبيه صلى الله عليه وسلم، أي الدليل. كل مسألة تعزى إلى الدين يجب أن يقيم القائل عليها دليلا، فإن لم يكن ثمة دليل فهو العبث بعينه. فجدية الطرح ألا يتكلم المرء من تلقاء نفسه، لأن المرء المتكلم إما أن يتكلم بعلم أو يتكلم بهوى، ليس إلا هذا أو ذاك، كما قال الله عز وجل: فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم، فليس إلا وحي وهوى. وقال الله تبارك وتعالى: فلا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه. فالذكر هو الوحي والهوى هو الهوى. وقال تعالى: يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك. فليس إلا وحي وهوى. فإن لم يقم المرء كلامه على ساق النص فلا بد أن يكون متبعا لهواه، أو هو مخطئ على كل حال، حتى وإن كان رجلا فاضلا فإن الفاضل قد يخطئ. فالمقصود بجدية الطرح أننا نعيد بهاء الدين مرة أخرى، ونعيد بهاء المسألة بأن نقيمها على ساق النص، فما من قول إلا وننصب عليه دليلا. رائدنا في هذا هو اتباع النبي صلى الله عليه وآله وسلم. قال تعالى: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وقال تعالى: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. أراد رجل أن يحرم من مسجد النبي صلى الله عليه وسلم ولا يحرم من ذي الحليفة، ميقات أهل المدينة، فذهب يستشير الإمام مالكا رحمه الله. قال: إني أريد أن أحرم من المسجد، ولا يريد أن يحرم من الميقات حتى يستفيد ببركة المشي محرما من المسجد إلى الميقات. فقال له مالك رحمه الله: لا تفعل، فإني أخشى عليك الفتنة. فقال: يا أبا عبد الله، وأي فتنة في هذا؟ بضع خطوات أزيدها أرجو بركتها، أفتتن بها؟ قال له: ولم لا؟ ألم تسمع قول الله عز وجل: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم؟ وأي فتنة أعظم من أن تظن أنك سبقت إلى فضيلة لم يفعلها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فالله عز وجل أوجب طاعة نبيه علينا صلى الله عليه وآله وسلم، وحذرنا من مخالفة أمره، وجعل علامة الإيمان أن تستمسك بغرزه صلى الله عليه وسلم، ولا تتقدم بين يديه بقول ولا بفعل. والأئمة جميعا في هذه الجزئية محل اتفاق، لم يخالف في هذا أحد مطلقا من الأئمة المرضيين الذين جعل الله عز وجل لهم لسان صدق في هذه الأمة. والكلمة الشهيرة التي طارت كل مطار وتداولها الأئمة جيلا بعد جيل: إذا صح الحديث فهو مذهبي، قلت به أو لم أقل. ولله در القائل، وهو يترجم هذه المقالة النفيسة وهذا النفس الزكي: إذا صح الحديث فهو مذهبي، حيث قال في أرجوزة له لطيفة وهو يذكر مذاهب الأئمة الأربعة في هذه المسألة، قال رحمه الله: وقول أعلى من الهدى لا يعمل، بقولنا بدون نص يقبل، فيه دليل الأخذ بالحديث، وذاك في القديم والحديث. قال أبو حنيفة الإمام: لا ينبغي لمن له إسلام أخذا بأقوالي حتى تعرضا على الحديث والكتاب المرتضى. ومالك إمام دار الهجرة قال: وقد أشار نحو الحجرة، كل كلام منه ذو قبول، ومنه مردود سوى الرسول. والشافعي قال: إن رأيتمو قولي مخالفا لما رويتمو من الحديث فاضربوا الجدار بقولي المخالف الأخبار. وأحمد قال لهم: لا تكتبوا ما قلته، بل أصل ذاك فاطلبوا. فانظر ما قالت الهداة الأربعة، واعمل بها فإن فيها منفعة لقمعها لكل ذي تعصب. والمنصفون يكتفون بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم. فجدية الطرح ألا نغادر الدليل، فكل عالم له زلة حتى وإن كان جليلا فاضلا، فلا نهدر مكانته ولا نتبعه في زلته، كما يقول أهل العلم: ليس بسبب الزلة نهدر مكانته، وليس بسبب فضله نقبل منه الزلة. فالذي ينجينا من زلات العلماء هو الوقوف عند الدليل. يعني مثلا قال قائل: إن المرأة في الغرب إذا أسلمت فإننا لا نشدد، إذا أرادت أن تتزوج لا نشدد في طلب الولي لها. طب ما حجته في ذلك؟ قال: إن المرأة دي من أول ما نشأت نشأت حرة، كما هو معلوم عند الغرب، حر يفعل ما يريد. البنت أول ما تحيض تتخذ صديقا، والولد أول ما يحتلم يتخذ صديقة، والأسر هناك متفسخة العرى ليس لها رباط. يبقى الأب بيصرخ من الألم أو الأم بتصرخ من الألم، والولد مع العشيقة في الحجرة المجاورة لا يذهب لأبيه ولا يقول له: ما بك؟ وهذا متواتر، قد رأيناه بأعيننا وقرأنا عنه كثيرا وسمعنا عنه أكثر. فيقول إن البنت حرة في الغرب، فإذا أسلمت فاشترطنا عليها الولي، ربما تركت الإسلام، يبقى في هذه الحالة تتزوج بلا ولي. ليه؟ لأن بعض العلماء أفتى بجواز أن تتزوج المرأة بلا ولي. فنحن نريد أن نقول: إن الإسلام جاء ليحكم لا ليحكم. النبي عليه الصلاة والسلام قال: أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل باطل باطل، ثلاث مرات، كما في حديث عائشة وفي حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا نكاح إلا بولي. والنفي هنا منصب على نفي الذات، أي لا نكاح صحيح إلا بولي. فاللي عايز يدخل الإسلام لازم يعرف يعني إيه معنى كلمة إسلام. الإسلام معناها الاستسلام، لك سيد آمر لا يحل لك أن تخالف نصا إذا كان واضحا وصريحا. إننا إذا عذرنا الذي تأول، لأن عنده نصوص ظاهرها يعني أعطاه الفهم أن يعني الولي يعني ليس بالضرورة، إذا عذرناه في هذا فلا يجوز أن نحيد عن مذهب الحق، وهو مذهب الأئمة الثلاثة، مذهب مالك والشافعي وأحمد وجماهير أهل العلم. يبقى المرأة إذا نكحت بغير إذن الولي نحن نفتي ببطلان نكاحها كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. واحد آخر يقول: أوصي الذاهبين إلى كوبا أو إلى كوريا ألا يحرموا عليهم لحوم الكلاب، لأن القوم يأكلون الكلاب هناك وليس عندنا نص يحرمه. طيب حديث النبي عليه الصلاة والسلام نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أكل كل ذي ناب من السباع ومخلب من الطير. فهو ما هو الكلب ده له ناب يأكل به، فهذا محرم بدلالة هذا الحديث. فيبقى إذن ننظر إلى كل بلد من البلدان، ده والله بيأكل لحوم الكلاب يبقى ما فيش داعي تحرم لحوم الكلاب، ده بتنكح بغير إذن ولي يبقى ما فيش داعي أن احنا نجبرها على أو نلزمها بالنكاح بالولي. والبلد الثالثة ترى إذن سيصير الإسلام متروكا في الجملة. لا، ليس هذا من حق العبودية. اللي عايز يدخل الإسلام ويستسلم لرب العالمين أهلا وسهلا، وإلا ما علينا منه شيء. أنا مش هترك كل شيء، زي مثل الذين يبيحون الموسيقى، يقول القوم هناك لا يستغنون عن الموسيقى، غذاء الروح، حياة الروح هناك. لما أجي أقول له الموسيقى حرام سيترك الإسلام، يغور يترك الإسلام. إيه يعني لما واحد يدخل النار؟ فيش مشكلة، المطلوب أن يلتزم الناس جميعا إذا دخلوا في دين الله عز وجل، يدخلوا في السلم كافة، أن يلتزموا بأحكام الله تبارك وتعالى. أنا لا أسعى وراء إرضاء الناس ولا أنظر أهواء الناس أين هي، لا. رخصة العالم زلة كبيرة، إذا زل العالم زل بزلته عالم. ولله در سليمان بن طرخان التيمي رحمة الله عليه، أحد التابعين وأحد الأساطين من أهل السنة والجماعة، كان يقول إذا أخذت برخصة كل عالم اجتمع فيك الشر كله. وهذه المقالة قالها الإمام أحمد ابن حنبل أيضا رحمة الله على الجميع. إبقى إذن شعار هذا البرنامج جدية الطرح، لا نطرح شيئا إلا إذا أقمنا عليه دليلا، فإن الدليل هو بهاء المسألة. وإن المفتي كلما تحرى إظهار الدليل كلما كان له أعظم الواقع في نفس المستفتي. فهذا هو الشق الأول من هذا الشعار. أما الشق الثاني من شعار هذا البرنامج هو جدة الطرح. عندنا جدية وعندنا جدة. الجدة أي أننا نتناول كتاب ربنا جل ثناؤه وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم بطرح جديد. لأن في السنوات الأخيرة ظهرت مسألة تجديد الخطاب الديني، والمقصود بتجديد الخطاب الديني هو أن يواكب العصر. فنحن نقول إن ديننا دين محكم متين، وشريعة نبينا الغراء آخر الشرائع، فلا بد أن تكون مواكبة لكل جيل وقبيل. لكننا نحتاج إلى غواص ماهر يغوص تحت الألفاظ ثم يخرج لنا بدرة. فهذا هو الجدة في الطرح أيضا. وأريد أن أقول بهذا القول نرد على الذين رد عليهم العلماء قديما كابن القيم رحمه الله وغيره، عندما قالوا إن النصوص لا تفي بعشر ما يحتاجه الناس والتسعة أعشار في القياس. نقول هذا قول من لم يجرب كيف يتعامل مع نصوص الشرع. تعرف حديث اليدين في الصحيحين، حديث أبي هريرة، لا يتجاوز سبعة أسطر أو من خمسة أسطر لسبعة، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى العصر يوما فسلم من ركعتين، فلما سلم خرج سرعان الناس، جماعة المسرعين اللي بيخرجوا أول الناس في المسجد، وفي القوم أبو بكر وعمر، فاستند النبي صلى الله عليه وسلم إلى خشبة وهو مغضب، وفي القوم أبو بكر وعمر، فهاباه أن يكلمه، فقام رجل في يديه طول، عشان كان اسمه ذو اليدين، لقب بذي اليدين، فقال يا رسول الله أقصرت الصلاة أم نسيت؟ قال ما قصرت وما نسيت. ثم توجه إلى الناس فقال أصدق ذو اليدين؟ قالوا أجل يا رسول الله. فصلى ركعتين وسلم ثم سجد للسهو. أهو ده الحديث. الإمام صلاح الدين العلائي استخرج من هذا الحديث عشرات الفوائد التي ملأت 500 صفحة. ده على حسب غوص العالم. يعني شوف جلال الدين السيوطي رحمه الله يقول دخلت على شيخي محي الدين الكفيجي وكان أحد علماء الحنفية وكان أحد علماء العربية المعتبرين الكبار. قال فسألني المتحدث والسيوطي قال فسألني فقال لي اعرب زيد قائم. فقلت له يا أستاذ ترجعنا إلى زمان الكتاتيب؟ إيه زيد قائم مبتدأ وخبر يعني؟ الكلام ده إنما يطرح على صبي لا يطرح على مثل جلال الدين السيوطي صاحب همع الهوامع شرح جمع الجوامع أو صاحب الأشباه والنظائر في علم العربية. يعني السيوطي كان معروف وكان يعني يعتد بنفسه جدا في علم العربية. فقال له شيخه محي الدين في زيد قائم 117 وجها في العربية. 117 وجها في العربية في زيد قائم. فلم يقم السيوطي من مجلسه حتى أملى عليه شيخه 117 وجها في العربية. المسألة دي عايزة غواص، تحتاج إلى غواص. فالنص الواحد يمكن أن نخرج منه بعشرات الفوائد، لكنها كما قلت تحتاج إلى رجل له دربة في التعامل مع النص. فهذا هو الذي سأظهره إن شاء الله تبارك وتعالى في هذا البرنامج في التعامل مع أي نص من كتاب ربنا جل ثناؤه أو من صحيح سنة نبينا صلى الله عليه وآله وسلم. فشعارنا في هذا البرنامج هو جدية الطرح وجدته أيضا. ونتناول اليوم إن شاء الله تبارك وتعالى حديثا مشهورا عند الجماهير، لكننا سنتناوله بشعار هذا البرنامج، وربما استلفت نظر من يسمعه أو من يراه هذه الطريقة الحميدة إن شاء الله تبارك وتعالى. وهذا الحديث يرويه قتادة ابن دعامة السدوسي عن أبي الصديق الناجي بكر بن عمرو عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه، وقد رواه عن قتادة ثلاثة: شعبة بن الحجاج الإمام الكبير أبو بسطام إمام أهل البصرة، وحديثه في الصحيحين. ويرويه أيضا هشام الدستوائي وحديثه في صحيح مسلم، وثالثهم همام بن يحيى وحديثه عند ابن ماجة والإمام أحمد. وأنا أضم زوائد كل رواية وأسبك الحديث سبكا واحدا. وهذا الحديث يقول فيه النبي صلى الله عليه وآله وسلم: كان رجل في من كان قبلكم قتل 99 نفسا، فقال دلوني على أعلم أهل الأرض، أو قال فسأل عن أعلم أهل الأرض فدلوه على راهب، فقال إني قتلت 99 نفسا ألي توبة؟ فقال له أبعد 99 نفسا لك توبة؟ فانتضى سيفه فقتله فأكمل به 100، ثم عرضت له التوبة فسأل عن أعلم أهل الأرض فدلوه على راهب عالم، فقال له إني قتلت 100 نفس ألي توبة؟ قال ويحك، أو كما في الرواية الأخرى قال نعم، ومن يحجب عنك باب التوبة أخرج إلى أرض كذا وكذا فإن فيها قوما صالحين فاعمل معهم. فخرج الرجل وقد ناء بصدره إلى الأرض التي أمره الراهب أن يذهب إليها، فلما نصف الطريق أي وصل إلى منتصفه قبض أي مات، فاختصمت فيه ملائكة الرحمة وملائكة العذاب، فقال إبليس أنا أولى به إنه لم يعصني ساعة قط، وقالت ملائكة الرحمة إنه خرج تائبا بقلبه إلى الله جل وعلا. فأرسل الله عز وجل إليهم ملكا فجعلوه حكما بينهم، فقال لهم قيسوا المسافة بين الأرضين فإلى أيتهما كان أقرب فهو من أهلها. وقال الله عز وجل للأرض قال لهذه أن تباعدي ولهذه أن تقربي، فقاسوا المسافة بين الأرضين فوجدوه أقرب إلى أرض المغفرة بشبر واحد فغفر له فدخل الجنة. الإمام البخاري رحمه الله ذكر هذا الحديث في كتاب الأنبياء في ذكر بني إسرائيل. إذا فهمنا كان رجل ممن كان قبلكم أي من بني إسرائيل. وقد روى البزار في سننه بسند لا بأس به أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال حدثوا عن بني إسرائيل فإن فيهم العجائب، أمة طال عمرها جدا وأرسل الله عز وجل إليها مئات الأنبياء، ويعني مع العمر الطويل ومع ما هو معروف عن بني إسرائيل من المخالفات وملاحات الأنبياء تجد كل عجيب في هذه الأمة العجيبة. أول ديوان، ديوان الدماء، ولتعظيم الدم أوجب الله عز وجل الدية على من يقتل خطأ، برغم أن المقتول ممكن يكون هو المخطئ والقاتل أبدا ما أخطأ، ومع ذلك يسمى القتل الخطأ ويدفع الدية ويصوم شهرين متتابعين لتعظيم الدم. فهذا لم يقتل واحدا ولا اثنين ولا ثلاثة ولا أربعة، قتل 99 نفسا. العلماء لعظم هذا الجرم تنازعوا أل القاتل توبة أم لا. في صحيح البخاري من حديث سعيد بن جبير أن أهل الكوفة اختلفوا أل قاتل المؤمن توبة أم لا، قال أنا أشفيكم، وذهب إلى البحر، البحر اللي هو ابن عباس كما كان يلقب رضي الله عنهما، وسأله ألي قاتل المؤمن توبة، قال ثكلته أمه، يعني ليس له توبة، وتلا قوله عز وجل ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما، جمع عليه خمسة عقوبات، خمس عقوبات. قال ابن عباس وهذه من آخر ما نزل ولم ينسخها شيء. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.